والقيام للقنوت خمسة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول ستة والصلاة على الآل في التشهد الأخير. هذه هي الأبعاد التي عددها. وكنا وقفنا في الحاشية على قوله في الصبح السطر الرابع من أسفل من نسختنا، ويقول فيها المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله في الصبح أي في ثانيته، الوتر يكنة فيه في النصف الأخير من رمضان بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر، أما الصبح فيكنة فيه بعد الرفع من الركوع بعد الاعتدال من الركوع في الثانية من الصبح ركعة الثانية من الصبح، يعني بعد نركع في ركعة في صلاة الفجر الفريضة من كل السنة نرفع من الركوع نعتدل من الركوع. الشافعية عندهم قنوت، وحكم هذا القنوت أنه السنة تسمى بعضا، يعني إذا تركت جبرت بسجدتي سبع، هذا هو معنى الكلام في ثانية، يعني في الركعة الثانية من الصبح من فريضة الصبح. قال فلو قنت في الأولى بنية القنوت سجد للسهو، لأنه قنت في غير موضع القنوت، قنوت في الركعة الثانية، فلو قنت في الأولى بنية القنوت سجد للسهو لأنه لم يقنت في الركعة الثانية. قال واحترز بقوله في الصبح وفي آخر الوتر إلى آخره عن قنوت النازلة فلا يسجد لتركه كما مر. هناك ما يعرف بقنوت النازلة أن إذا نزل بالمسلمين نازلة بلاء في أرزاقهم في نفوسهم في أراضيهم في دينهم عياذا بالله، فيستحب ويسن أن يقنت المسلمون في صلواتهم الخمسة. هذا مجرد استحباب فقط ليس واجبا، لكن هذا القنوت الذي يسمى قنوت النازلة ليس بعضا من الأبعاد، بمعنى أنه مع كونه مستحبا لكن لو تركناه عامدين أو ساهين ناسين فلا نحتاج لسجود السهو، لا نحتاج لسجود السهو. الذي يحتاج لسجود السهو بتركه نسيانا أو عمدا إنما هو القنوت في الركعة الثانية من الصبح في الفريضة وفي وتر رمضان النصف الأخير منه. من سؤالي واحترز مرة أخرى واحترز بقوله في الصبح وفي آخر الوتر إلى آخره عن قنوت نازلة فلا يسجد لتركه كما مر. قال والقيام للقنوت، يعني إذا تركت القيام للقنوت قنوت الفجر ورمضان تسجد للسهو. قال ويتصور ترك قيام القنوت وحده بما إذا كان لا يحسن القنوت فإنه يسن له القيام بقدره بقدر القنوت، فإذا لم يقم بقدره فقد ترك القيام للقنوت وحده دون القنوت، لأن الفرض أنه لا يحسنه اللي هو إيه القنوت كما تقدمت الإشارة إليه. المحشي رحمه الله يصور تصويرا جميلا وفرعا لطيفا جدا، أنك ممكن أن تترك القيام للقنوت لا القنوت، تترك القيام للقنوت فتحتاج لسجود السهو سنة. كيف؟ أني لا أجيد القنوت، لا أحفظ القنوت، وأريد أن آخذ ثواب هذه السنة، فماذا أفعل يا فقهاء؟ قال قف بقدر القنوت تأخذ إن شاء الله ثواب القنوت. أنا الآن فرض المسألة أني لا أحسن القنوت ولكني أريد أن أستن وآتي بشكل ما من العبادة أخذ عليه ثواب هذا القنوت الذي لا أجيده، فكيف أفعل؟ قف بقدر القنوت. طيب لو تركت هذا الوقوف يبقى تركت بعضا من الأبعاد تحتاج لسجود السهو، سجود السهو لترك الوقوف للقنوت. وإلا من يجيد القنوت، من يعرف كيف يقنوت ثم يترك القنوت، فقد ترك شيئين، ترك القنوت والوقوف له. اخر عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشافعيه في الاحاديث انه هو كان يقف في الصبح. ما خلاف في اثبات الاحاديث، عندما تجد خلافا بين الفقهاء مداره غالبا على ثبوت الحديث من عدمه، في ادله متعارضه ثبتت عند البعض ولم تثبت عند الاخر. بعضهم قال ان هذا صحيح، بعضهم قال لا مش صحيح. طيب لو صح عند الجميع يجوز الى التعارض والترجيح. يعني السؤال، لماذا الحنفيه يقولون ان ليس هناك قنوت والشافعيه يقولون ان هناك قنوت، ان هناك قنوتا؟ السبب تعارض الادله، غالبا يكون فهم العلماء يختلف بسبب تعارض الادله، الادله اما جاءت كلها اليهم او جاء بعضها فقط بعكس التعارض. طيب لو جاءت الى الجميع كل الادله لماذا يختلفون؟ لانهم بعضهم يثبت عنده الحديث بعد ما جاء يقول هذا لا مش ثابت، هذا حديث جاء الينا لكنه من طريق ضعيف فنتركه. عند البعض الاخر لا ثبت في الحكم فيختلفون. او قد يرون ان الحديث بنصوص مختلفه يمكن الجمع بينه، يقولون هذا يعمل به في وقت وهذا يعمل به في وقت، يسمى العام والخاص. بعضهم يقول لا، لا يمكن الجمع بينهما ابدا بوجود التعارض التام، فيلجؤون الى النسخ، يلجؤون الى الترجيح، يثبتون شيئا ويعملون شيئا. فاذا التعارض بين الادله هو سبب الخلاف بين العلماء. كيف اول ما شيء يلجؤون اليه هو الجمع بين الادله، الجمع بين الادله يعني عمل الجميع. هذا اولى، لان لو عملت بالجميع اولى من تعمل ببعض في بعض. لو لم يمكن الجمع لابد من الترجيح. معنى الترجيح يعني ان نقول بصحه شيء وخطا شيء، بنسخ شيء ومنسوخيه شيء. هذه هي طريقة الجمع والترجيح، وهي أفضل، هي ثمرة علم أصول الفقه. علم أصول الفقه المطلوب منه وثمرته يدرسون مقدمات حتى ينتهون إلى أن المجتهد كيف يرجح النصوص التي تأتي إليه، كيف يرجح بينها، وما هي الأدوات التي يستخدمها للترجيح. فيقولون أن عندنا أدلة إجمالية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم أدلة مختلف فيها، بعضهم يقول بها بعضهم لا يقول بها. في النهاية في إطار هذه الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، كيف تنظر يا فقير إلى الأدلة، كيف ترجح بها وكيف تستنبط منها الأحكام؟ هذا علم أصول الفقه. كل مسألة تجد بها خلاف بين العلماء سببها النظر في الأدلة، الثابت منها وغير الثابت، والمتعارض منها مع الآخر، هل يمكن الجمع ولا لا يمكن، سنحتاج إلى الترجيح. الحنابلة قالوا ده مذهب ثالث في القنوت. بعض الحنابلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على شيء بل فعل هذا وفعل هذا، منهم ابن القيم في زاد المعاد مثلا قال هذا، قال ان السنه بناء على ما ثبت اليه من ادله، ما ثبت عنده من ادله انه لم يواظب على شيء معين، بل فعل هذا وهذا. فالسنه في رايه والصواب ان الامام والمصلي المنفرد ايضا ياتي بهذا احيانا وياتي بهذا احيانا، والسبب هو الخلاف في الادله. يعني أنت الآن أتيت بنفس الذي نتكلم فيه، لماذا يقول ابن القيم كذا؟ لماذا يقول الحنابلة كذا؟ لماذا يقول الحنفية كذا؟ لماذا يقول السبب كذا؟ النظر في هذه الأدلة. لماذا يقول المالكية إن اللي يقف يبقى حرام عليه؟ بخلاف الأدلة. السؤال الجديد ده نفس السؤال اللي كان يقول لماذا بخلاف الأدلة؟ ثبوت الأدلة تعارضها ترجيح بينهم يقف بقدر الإمكان. معلش كده ما يسألش. طيب قال البعض التالي هو الصلاة على الآل والصلاة على الآل والصلاة على الآل بالتشهد الأخير. الصلاة على آل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير ليس ركنا. الركن هو الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد الصلاة على الآل بعض من الأبعاد، بعض يعني سنة إذا تركت جبرت بسجود السهو. قال بخلافها في التشهد الأول فلا تسن. الصلاة على الآل في التشهد الأول ليست بعضا بل وليست مسنونة، ليست بعضا وليست سنة، لا سنة يوجد السهو ولا حتى لا يوجد السهو، هي ليست سنة أصلا في هذا التشهد الأول. لماذا؟ التشهد الأول مبني على التخفيف. التشهد الأول مبني على التخفيف، فإذا زدت الصلاة على الآل فقد طولت في محق التخفيف. لذلك لا يسأل. في سؤال إلى هنا؟ سمعت يعني قول مثلا غريب جدا من فترة ان التشهد الاول يكون واحد يستوي فيه، ترى انا صح اقرا ومثل هذا الكلام عمر قال واستشكل تصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير. واستشكل تصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير لأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك، أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود، وكذا لو تركها عمدا وسلم. وأجيب بأنه يتصور السجود لترك إيمانه لها، فإذا سمعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم، أو كتب له أني تركت الصلاة على الآل، أو أخبره بذلك سبب السهو جبرا للخلل الذي تطرق إلى صلاته من صلاة الإمام كما مر تصويره في الكلام على الأبعاد. استشكال والإجابة عليه. نفهم الاستشكال مرة أخرى ونفيد معنا فتح الله عليه. يقول في الفرع الأخير أنه إذا ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير يسجد للسهو استحبابا. طيب كيف أعرف أنا أن إمامي ترك الصلاة على الآل؟ أنا مأموم. واستشكل تصور السجود ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير لأنه إن علم تركها قبل سلامه أتى بها أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك، أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود، وكذا لو تركها عمدا وسلم. يأتي لنا بصور كلها إما أن يسجد إما أن لا يسجد، لا يجوز له أن يسجد. الصورة الأولى إن تركها قبل سلامه أتى بها، أنا تركت الصلاة على الآل ثم تذكرت قبل السلام فماذا علي قبل أن أسلم؟ هل أسجد السهو ولا آتي به؟ آتي به. أنا الآن في التشهد وقلت اللهم صل على سيدنا محمد، بعد كده بدأت أدعو الدعاء الذي قبل السلام مثلا، وقبل أن أسلم تذكرت أني لم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا علي؟ آتي بالصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على آل محمد. كده أتيت بالبعض الذي تركته. أو حتى لو كنت عامدا، أنا تركت الصلاة على الآل عامدا، وقبل أن أسلم قلت لماذا أترك الصلاة على الآل عامدا؟ أنا عندي وقت وأريد الثواب أصلي على الآل، إذا حياتي بالصلاة على الآل ولا أسجد السهو. مفهوم؟ مفهوم؟ إن علم تركها قبل سلامه أتى بها، طيب أدي ترك قبل السلام، هيأتي بالصلاة على الآل أو بعده بعد السلام. إما بعده هيبقى قبل طول الفصل أو بعد طول الفصل. تركت الصلاة على الآل وسلمت فعلا. طيب الآن هل طال الفصل ولا بعد الفصل؟ يعني تركت سلمت وطال الفصل ولا بعد الفصل؟ لو كان مع قرب الفصل فكذلك يعني يأتي بها، قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده أنا لم أصلي على الآن، يأتي بها الآن وهي الآن في محلها، تسلم من جديد خلاص، ولا سجود سهو عليك في هذه الحال. طيب بعد طول الفصل بقى، أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود، إذا كان تركت الصلاة على الآن ناسيا أو عامدا وسلمت وطال الفصل عرفا، ليس هناك محل أصلا لأن أتي بها، ولا أحتاج سجود السهو خلاص لأن طال الفصل، يعني ابتعدت عن الصلاة فلا أستطيع أن أعود مرة أخرى فأصلي على الآن، ولا يحتاج إلى سجود السهو لأن طال الفصل وابتعدت عن الصلاة أصلا. وكذا وكذا وكذا لو تركها عمدا وسلم، لو تركتها عمدا وسلم سواء ناسيا أو عامدا. إذن كل الصور مشكلة. الأولى مجموعة الدرس الثاني حصل لي هسجد السهو لترك الصلاة على الآن، يعني في كل الصور إما أن أنا آتي بها بالصلاة على الآن فعلا خلاص لا أحتاج سجود السهو، وإما أن ممنوع من أن آتي بها لأن طال الفصل، ففين في الصورة اللي ممكن أصلي أن أترك فيها الصلاة على الآن وأحتاج سجود السهو؟ قال أجيب بأنه يتصور السجود لترك إمامه لها، الصورة التي يتصور السجود لترك الصلاة على الآن عندما يترك الإمام صلاة الجماعة الصلاة على الآن، وأنا مأموم أعلم هذا. طب إزاي الإمام يترك الصلاة على الآن والمأموم يعلم ويحتاج عندئذ لسجود السهو؟ قال فإذا سمعه يقول المأموم، سمع الإمام يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك، الإمام قال اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك، أنا مأموم سمعته يقول، رفع صوته أو ربنا سبحانه وتعالى أعطاني قوة في السمع استطعت أن أسمع به وهو يتكلم بصوت خفيف، كنت قريبا منه أي صورة، المهم في النهاية وصل إلى أذنك هذه الكلمة اللهم صل على محمد السلام عليك. إذا أنت علمت وتيقنت أن الإمام ترك الصلاة على الآن، علمت هو ده محل العلم، محل العلم أنك تسمع ترى تشعر في بطنك بجوع، هو ده العلم، علم الضرورات الستة، ما يجي بالعلم الضرورات الستة، الجانيات، التجريبيات، التواترات، الحدثيات، ست أشياء عند أهل علم الكلام والمنطق. أنا سمعت يقول التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى أهل الله الصالحين، اللهم صل على محمد السلام عليك، أتى بأركان صلاته صحيحة، ترك البعض وهو الصلاة على الآن، ترك البعض، أنا بقى يا مأموم الآن ماذا أفعل؟ يسن لي أن أسجد للسهو، لماذا؟ لأن الإمام حصل في صلاته خلل، وخلل الإمام يتطرق إلى المأموم، وأنا الآن لم أنتهي من الصلاة بعد، لم أسلم بعد، إذن أنا لازلت في صلاة وصلاتي لحقها الخلل من جراء خلل إمامي، خلل إمام انتقل إلي، يسن لي يا مأموم أن أسجد للسهو. تكون فين؟ انت لسه يعني بعد ما تقول الله تسجد للسهو حضرتك هتروح مسجد. الاجابه واجيب بانهم يتصوروا السجود لترك السهو، يعني يتصوروا سجود السهو لترك الصلاه على الان لترك امامه لها. صوره ذلك ايه مثلا؟ يعني فاذا سمعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم، صوره اخرى، او كتب له اني تركت الصلاه على الان، كتب له هذا بعد ما سلم اللهم صل على محمد، انا ما سمعتوش، انا مأموم لم اسمعه، لكن قال اللهم صل على محمد السلام عليك، ثم كتب لي خلاص انتهى من الصلاه، كتب لي ودفع الي ورقه مكتوب فيها كده اني لم اصلي على الان، اذا وصل الى علم باليقين هو هو بيكذب او لا يكذب ده موضوع ثاني، لكن المهم وصل الى علم اليقين انه ترك الصلاه على الاهل، وصل الى علم انه ترك الصلاه على الاهل، اذا عرفت انه حصل خلل عند الامام والخلل عاد الي ولحقني فيسن لي ان ازول الاسلام. هذه الصور التي قد تستغربها هي مجرد تعويض ذهنك على تطبيق المسائل العلميه، تطبيق فقط. هذه المساله ربما لا تحصل ابدا، ربما، لكن لو حصلت كيف يكون الحل؟ هذه اول شيء. ثانيا نعود ذهن الطالب او المتعلم على تطبيق الحكم الفرعي، الحكم الشرعي. عندما يتدرب الذهن يصير هذا طالب علم فقيه، مع المده مع الممارسه يصير فقيها. يخرج، يفعل ما يسمى بالتخريج، يقيس شيء على شيء. مش لازم يكون مساله دي، لكن تاتي مسائل مشابهه. فاقول كيف تعامل الفقهاء في هذه المساله؟ هذه شبيهة لها، أخرج هذه على هذه، أقيس هذه على هذه. فلا تستغرب من مثل ما يفعلونه لأنهم عقلاء، الذين حضروا دروسهم عقلاء، والذين درسوا كتبهم عقلاء. فيبقى أنت، هل تكون من أحد العقلاء ولا تحرم نفسك من هذا العقل؟ هيبدأ أحد العقلاء يعترض. قبل السلام أو بعد السلام، مع قصر الفصل أو مع طول الفصل. يعني لاحظ قبل الخلق. لما الإمام يترك الصلاة على الآل مع المسلمين، تعمد إن هو يترك الصلاة على الآل مع المسلمين. لا عليه الصلاة والسلام. لو كان قصير الفصل، يعني انا ما هي اسماء بعض ازاي يا حاج هاني؟ لو تركت الصنود على سبيل السهل، لو تركت الصلاه على الآل على سبيل السهل، هي رقم 6 هي الصلاه على الآل في التشهد الاخير هي سبيل السهل. عامل او ناس، لو تركت الجهد الاول عامدا او ناسيا على سبيل السهل، لو تركت القنوت عامدا او ناسيا على سبيل السهل، تركت الصلاة على الآل في الشهر الأخير على سبيل السهل. ما اسمها أبعض من بعد طول الفصل، لكن في قصر الفصل يبقى عليا أنا معنياش. يعني أنا إمام أو منفرد تركت الصلاة على الآل، علي سجود السهل، تركت سجود السهل الصلاة صحيحة، فتركت الثالث شيئا مسلولا، لكن الصلاة صحيحة. يعني أستطيع أن أمضي إلى حالي وخلاص لا شيء أعلم. لكن أنا أرسلت رسالة إلى المأموم قلت له أن تكتب لي السهل. المأموم علم أنه لحقه خطأ من خطأ الإمام، لحقه نقص من نقص الإمام، فيسن للمأموم أن يبذل السهل. لأنه ترك شيئا مسنونا، ويجوز للشخص في صلاته أن يترك المسنون. الإمام ترك شيئا مسنونا وهو السجود السهل، يجوز له يتركه لأنه مسنون. لو ترك عمدا يجوز له لأنها سنة، والسنة يجوز تركها عمدا. نعود نقرأ مرة أخرى. الإنسان من صلى من ثلاث أو الإمام لو ترك الصلاة على الآل وطلب فصل أو عمدا لا سجود على الآل. لا عمدا ما هنقرأ تاني، عشان اللي أنت عايز هقراها لك تاني، هقراها لك تاني ونعيدها تاني عشان اللي ما فهمش. حاضر، من غير ما تقول حاجة. في حد ليه سؤال غير الشيخ هاني؟ لا دي ما هوش كتاب ما يسألش. طب يعني هو لو علم إن الإمام ترك الصلاة على الآل، كان هو بدل من ان يدخل السهل يعني يصلي على المأمور؟ نعم، بدل ما يدخل السهل حتى لو صلى على الأقل ده. أنا صليت، أنا مأموم، أخونا الكريم بيقول أنا علمت يا مأموم أن الإمام ترك الصلاة على الأقل، هل أصلي أنا على الأقل وكده خلاص؟ ده أنا بنفترض أن أنا صليت على الأقل فعلا، هو لا يقول أن المأموم ترك الصلاة على الأقل، ده بيقول أن المأموم صلى على الأقل فعلا، لكن لأن الإمام حصل خلل في صلاته خلل الإمام يلحق المأموم. حد لي سؤال ثاني قبل أن نعيد المسألة؟ نعم. بالنسبة لو ترك يعني فرق وترك الصلاة على الأقل في التشهد الأخير أصبح بوتر انتظر الركن. إيه هو الركن؟ الصلاة على سيدنا محمد في التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ترك بعدين هو منفرد ولا ممكن الفصل يسلم يعني؟ يسلم ولم يطل الفصل، ولم يطل الفصل. يصلي يأتي بالركن، يأتي بالركن صدق، ولا يأتي بالركعة واحدة، يأتي بالركن بس، يأتي بالركن ويزدو المسلم وده مر عليه. طب وانطل الفصل، انطل الفصل يبقى يعيد الصلاة يعني. عندك سؤال كده؟ طب لو طرق التشهد الأخير أهو قلنا مر معنا، لو ترك التشهد على الآل قبل السلام ولا بعد السلام؟ لا بعد السلام. بعد السلام طال الفصل ولا قصر الفصل؟ لا طال الفصل. طال الفصل يبقى خلاص لا يعود إلى موجودة مررنا عليها. أو بعد طول الفصل. كذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود. قريتها ولا ما قريتهاش؟ طيب احنا أجبنا عليها. حد لي سؤال؟ أنا عيد مرة أخرى إن شاء الله. واستشكل تصور يعني واحد بيستشكل إزاي حطرك الصلاة على الآل وأجل بالسلام. طب ما أنا لو تذكرت قبل السلام آتي بالصلاة على الآل خلاص ولا سبب السلام. ولو كان بعد السلام وقصر الفصل آتي بالصلاة على الآل ولا أحتاج سبب السلام. لو كان بعد طول الفصل إذا ما عليه سبب تهو أصلا ولا عليه سبب ولا صلاة على الآل خلاص انتهى وقتها فات. فكيف يتصور استشكل واستشكل تصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير بأنه يعني كل الأحوال التي في ذهني أنا لا تحتاج لسجود السهو أو تحتاج لسجود السهو ولا أو تحتاج للصلاة على الآل ولا يجب السهو بأنه إن علم تركها قبل سلامي إن علم تركها ليه إيه الصلاة على الآل قبل سلامه أتى بها ولا سجود السهو أو بعده بعد إيه بعد السلام وقبل طول الفصل فكذلك يعني يأتي بالصلاة على الآل ولا سجود أو بعد طول الفصل بعد السلام وبعد طول الفصل الحكم فاتت ولا سجود. فاتت يعني خلاص انتهى محلها ذهب المحل ولا سجود. فإمتى بقى أسجد السهو للصلاة على الآل؟ يقول وكذا لو تركها عمدا وسلم، تركها عمدا وسلم لا سجود سهو لأنه تعمد أنه يترك. أجيب بأنه هناك صور متصور فيها أن يبلغ المأمور شيء من خلل إمامه فيسن له سجود سهو. أجيب بأنه متصور السجود لترك إمامه لها اللي هي إيه؟ الصلاة على الآل. مثلا قال فإذا سمعه يقول اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليك مباشرة من غير ما يأتي الصلاة على الآل. سورة أخرى أو كتب له إني تركت الصلاة على الآل بعدما سلم الإمام أو أخبره بذلك. أخبره بذلك يعني بعدما سلم التفت إلى المأموم وقال له على فكرة أنا لم أصلي على الآل. فبلغ المأموم علما يقينيا عنده أن الإمام ترك صلاة الصلاة على الآل وأنه تطرق إلى صلاة الخلل من خلل الإمام أو أخبره بذلك. سجد للسهو يعني في كل هذه الصور الثلاث جبرا للخلل الذي تطرق إلى صلاته من صلاة الإمام كما مر تصويره في الكلام على الأبعاد. هل الشيخ هايفون ولا لسه مكتشف؟ رائحة الإمام لا يطار لا يطار يعني إمامه عنده خلل والخلل لحقه عنده يعني تركها عمدا. أما أنا ذنبي تبع الامام في ايه؟ يتكلم مؤخرا. انا لسه في صلاه، هو صلاته مش منتهيه، لماذا لا ياتي بها الامام لو كان تركها عمدا ولم يسلم؟ الامام ترك الصلاه على الاله عمدا ولسه لم يسلم، قال انا لن اصلي على الاله، الصلاه صحيحه، وبدا يدعو ولا يفعل اي شيء اخر، سكت قاعد يفكر كده ولا لا في الصلاه، ثم قال لماذا اترك الصلاه على الاله عمدا؟ انا اصلي على قبل السلام، خلاص ياتي بالصلاه على الاله ويسلم. لكن لو كان بعد السلام يعني يصلي على الآن فاستخف محلها ولا يمكن. أنا بقى كما أقول لازلت في الصلاة، التفت بعد سلامي وقال لي يا فلان يا محمود أنا تركت الصلاة على الآن عمدا، يعني أنا أفعل إيه بقى؟ أزبط من الإنسان لأن في خلل عند الإمام وخلل الإمام تطرق إلى إن تركها صح لأن ناسه تركت الصلاة لا تركت الصلاة. لو كنت سلم المأموم فلا سلم عليه صح؟ إن طال الفصل إن سلم المأموم بعد هذه الصور الثلاثة، الإمام قال له أنا تركت الصلاة على الآل يا مأموم، فجاء الإمام راح يسلم ناسيا ولا عامدا، طال الفصل ولا مات الفصل؟ الصورة هي معانا كلها، إن كان طال الفصل فسقط محلها، إن كان قصر الفصل يجوز له أن يأتي بسجود السهو. أما ترك الأركان يبطل الصلاة. بس أفضل من يجب الخلل هو الإمام. الأعظم الذي هو أعظم درجة من المأمون. هو أفضل من يجب الخلل. بسأل في خلل ولا مش خلل؟ أنت في المسجد هل في خلل ولا خلل؟ من دور الناحيتين. هل الخلل في الوقت صار ولا الخلل من ناحية ولا في ناحية؟ من لم يأتي به. ناحية ما سمعت. من ناحية واحدة. خلل من ناحيتين. من ناحية أنه لم يأتي به هذا الشيء. حصل خلل. لم يفعل ما سمعت. إلى هنا في خلل. جميل. هذا المسنون من نوع الأبعاد ولا مش من نوع الأبعاد؟ من نوع الأبعاد يحتاج لسجود سهو، فترك سجود السهو لا زالت صلاته توصف بأنها فيها خلل، ولما سلم من غير ما يسجد للسهو صلاته صحيحة عن خلل. أنا كمأمون بقى ولم أنتهي من صلاتي بعد وصلاة إمامي لحقها الخلل، فلحقني أيضا الخلل لأني كنت في قدوة معه وخلله كان أثناء القدوة فانتقل الخلل إلي، يسن لي أن أسجد للسهو جبرا لهذا الخلل الذي لحقني من إمامي. ولماذا الأخوة أن أخوان في صوت سنتين صار صحيحة بخلل والأمر لذلك يقول بطل يقول أنا كمأمور أننا رغم الخلل الذي لحقني من إمامي أن أسلم ولا أسجد للسهو لأن سجود السهو سنة، فأكون في النهاية أنا عندي صلاة صحيحة مع الخلل. ولكن هذا هو الأمر أن هذا المنطق الأولى أن يكون صلاتي بخلل والأولى أن تكون بلا صحيحة بخلل، صلاة صحيحة بخلل أولى ولا صلاة صحيحة من غير خلل أولى؟ لأن الإمام هو الذي أعلى درجة فعلها وانتهت بسلام، فالمأمون ينسحب عن نفسه بسوء. نعيد السؤال مرة أخرى وإهدا، صلاة بخلل أولى ولا صلاة من غير خلل أولى؟ ما رأي الصحة بخلل؟ صحيح الواقع المطلوب في الخلل عكس كل يعني خلل الخلل من ناحية واحدة، صحيح الخلل من ناحيتين، الخلل بالنظر أن الإمام له أعظم درجة من المأمون لم يسجد لها. الإمام أعظم درجة من المأمون لم يسجد لها، يعني شاء لنفسه وهو صحيح، شاء الإمام أن تصدر صلاته وتصعد لربها مع الخلل شاء ذلك، أنا لي قدرة أن تصعد الصلاة إلى ربها بلا خلل، هل أقول أن الأولى أن أقلد الإمام وأتابعه في صعود صلاتي إلى ربي بخلل؟ هل هذا مما يكسب به شيء؟ يعني شيخك مثلا فعل نقصا ما، فتقول أنا سأفعل نفس النقص الذي شيخي فعله؟ شيخك قصر، أبوك قصر، من تأتسي به قصر، هل تأتسي به في التقصير؟ نفس هذا هو المسألة، يعني عندما جعل الإمام يتكلم به في الكمال ولا في التقصير؟ المأمون صلى على الأهل والإمام قال له أنا لم أصلي على الأهل، يعني لازم نستهو، لا لخلل شخصه لا لخلل نفسه بل للخلل الذي لاحقه من إمام. عندي سؤال اللي معه سؤال أحسن. يصلي مفردا يعني ما فيش جماعة أصلا، ده كان بيصلي لوحده، واحد يصلي لوحده ما صلاش على الآن. ها سلم لا لأنه مع قصر الفصل لا خلل، ده معنى قصر الفصل، معنى قصر الفصل أنه كأنه في صلاة لم يفعل شيئا يستوجب استمرار سيادتك، ما بتحضريش، احنا حصرنا كتبنا على السبوره ما يستوجب سجود السهو، كتبنا على السبوره اشياء محدده التي تستوجب عند الشفاعه سجود السهو، تستوجب بمعنى تستدعي مش لانه ليس واجبا، ما يستدعي سجود السهو اشياء معينه، ترك كذا ترك كذا فعل كذا فعل كذا، ست اشياء كتبناها في غياب حضرتك، فليس منها هذا الموضوع، فمش كل خلل يستدعي سجود السهو، مش كل ما ظاهره الخلل يستدعي سجود السهو، انما اشياء محدده هي التي تستدعي سجود السهو. من أين أتى بها فعية؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه أنه في صور ستة لما حصل خلل في الصلاة سجد، ليس من هذه الصور، في الظاهر واحد سلم ثم أتى بشيء من الصلاة ثم سلم مرة أخرى، الصورة دي فيها صلاة غير منتظمة، لكن هذه الصورة تستوجب سجود، تستدعي سجود السهو ولا تستدعي سجود السهو، مش كل ما ظاهر الخلل يستدعي سجود السهو. فأعيدي ما مضى من الأوراق هتلاقي من الأنفع عندك إن شاء الله ينتهي، أرشدك إلى مكانها إن شئت. صفحة 192 يقول لك يا أخوك خمس أشياء مش ستة، أنا أخطأت خمسة مش ستة، في ذيل صفحة 192، في ذيل صفحة 192، اللي مش هيجيب كتاب ما يسألش، واللي هيغيب ما يسألش، خلاص عشان ما تأخرناش، قدمكم وقدمكم الله. حد له سؤال؟ اللهم صل على سيدنا محمد. قال والهيئة، نقرأ كلام الشارح على الهامش حتى ندخل بعد ذلك في كلام المحشي. والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. هذه الجملة نعيدها مرة أخرى، والهيئة كالتسبيحات ونحوها نوع من أنواع السنن لا يحتاج لسجود السهو له، والهيئة كالتسبيحات ونحوها مر بقى ما حتى لا يقول أحدهم من هي ما هذه الهيئات، مرت معنا، ارجع إلى صفحات قريبة قليلة إلى الوراء تعرف عدد الهيئات وكنها هذه الهيئة. والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود، يعني تعريف الهيئة أنها سنة لا تجبر بسجود، لا يعود المصلي إليها بعد تركها، إذا تركها وهو لسه في صلاة حتى لا يعود إليها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. خلاص نقرأ كلام المحشي في الداخل، قوله والهيئة وتقدم أنها تعريف الهيئة دي السنة التي لا تجبر بسجود السهو كالتسبيحات أي في الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، تركتها عمدا أو سهوا لا أسجد بالسهو ولا أعود إليها. يعني بعد ما رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمده، قلت أنا ركعت واطمأنيت في الركوع، ولكني لم أقل سبحان ربي العظيم، لا أحتاج للركوع مرة أخرى لأن الركن تم كاملا مكملا، لكن فقط ترك التسبيح في الركوع وهي هيئة فلا أعود إليه. طيب وفي نهاية الصلاة أسجد بالسهو؟ قال لا تسجد بالسهو، أي كالتكبيرات كالتسبيحات أي في الركوع والسجود ونحوها نحو هذه من الهيئات. مثل ماذا؟ قال أي كالتكبيرات للانتقالات، للانتقالات في بعد القاف ألف، للانتقالات معها النسخ القديمة ينبهنا إذا اختلفت نسخته مع نسختنا. مين مع النسخة الثانية؟ حضرتك إذا وجدت خلافا عندك عما نحن عليه نبهنا أصلا. أي كالتكبيرات للانتقالات أيضا هيئة لا أعود إليها إذا تركتها، اللي هو انتقال بين ركن وآخر، يعني الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر، تكبيرة انتقال. لكن التكبيرة اللي في الأول الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام بركن. وقراءة السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة هيئة. والتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة، ودعاء الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلى آخر الهيئات المتقدمة قبل صفحات وورقات قليلة. مما لا يجبر بالسجود بيان لنحوها، بيان لكلمة نحوها، بيان لكلمة نحوها الموجودة في كلام الشارح. الشارح قال كالتسبيحات ونحوها، إيه نحوها دي؟ التكبيرات والانتقالات والقراءة القراءة بعد الفاتحة والتعوذ ودعاء الاستفتاح إلى آخره، وقد مثلناه لك. لا يعود المصلي إليها إماما كان أو مأموما أو منفردا، يستوي في ذلك الإمام والمأموم بعد تركها أي عمدا أو سهوا كما سيذكر الشارح. ولا يسجد للسهو عنها، قال المحشي فإن سجد عنها عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا. إن سجد عامدا عالما بطلت صلاته، صلاته ليه؟ لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها. الشريعة والفقه يقول لك هنا لا تسجد بالسهو، إذا سجدت بالسهو عامدا عالما بطلت صلاته. أما إن كنت عامدا وغير عامد، عالم أن هذا ليس محل ليس محلا للسجود ولكنك لم تتعمد، الصلاة صحيح عامد ولكنك لا تعلم أن هذا ليس محل للسجود، أنا أعلم أن أسجد السهو الآن وأعلم أنه سجود السهو لترك التكبير في الانتقال، لكنك لا تعلم أن هذا مما لا يحتاج سجود السهو، لا تطول صلاة خلاص. فإن سجد عنها عامدا عالما بطل صلاته وإلا فلا، إن لم يكن عاملا عالما أو إن كان عاملا فقط أو إن كان عالما فقط لا تطول الصلاة. لكن حصل بهذا السجود خلل يجبره بسجود آخر، لأنه لا يجبر نفسه وإنما يجبر ما قبله وما بعده وما فيه. الأول نفهم، نعيد الكلام ونفهمه مرة أخرى. لكن حصل بهذا السجود، هو بيقول لي لو سجدت للسهو أو لترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال مثلا، هيئة من الهيئات، سجدت تركت تكبيرة من تكبيرات الانتقال، هذه هيئة، ففي آخر الصلاة سجدت، أنت عامد عالم؟ نعم، صلاتك باطلة. عامد فقط؟ صلاتك صحيحة وما حصل يتجاوز عنه. عالم فقط؟ صحيحة. لا عالم ولا عامد؟ صحيحة، لكن ما فعلت هذا خطأ، والخطأ يحتاج لسجود السهو خلاص. لكن حصل بهذا السجود، سجود السهو الذي فعله الساجد غير عامد أو غير عالم أو غير عامد وعالم بترك هيئة من الهيئات، هذا السجود يحتاج لسجود سهو. لكن حصل بهذا السجود الذي فعله حال كونه غير عامد وغير عالم، حصل بهذا السجود خلل فيجبره بسجود آخر. لأنه الذي حصل هذا لا يجبر نفسه. سجود السهو يجبر ما قبله وما بعده وما فيه، لا يجبر نفسه. إزاي يجبر ما قبله ويجبر ما بعده ويجبر ما فيه؟ فسورة ما قبله أن يجبر سجود السهو ما قبله أن يتكلم كلاما قليلا ناسيا ثم يسجد. هي الصورة التي ذكرناها قبل ذلك، ترك شيئا مما يحتاج إلى سجود السهو فيسجد لسجود السهو. سجود السهو يجبر ما قبله، مفهومة دي، تركت التشهد الأول، تركت القنوت، تركت الصلاة على الآل، تكلمت ناسيا كلمات قليلة أقل من 6 كلمات، أسجد السهو، فسجود السهو جبر ما قبله، مفهوم؟ وسورة ما بعده أن يجبر سجود السهو ما بعده، سورة ما بعده أن يسجد ثم يتكلم بكلام قليل ناسيا. سجدت للسهو وبعد ما انتهيت من السجدتين وقبل السلام تكلمت بكلمات قليلة أقل حد القليل أقل من 6 كلمات ناسيا، خلاص لا أسجد للسهو مرة أخرى. ما سجدته قبل ذلك يجبر هذه الأشياء التي فعلتها بعد السهو، لا أحتاج لسجود آخر للسهو. بصورة جبر سجود السهو لما بعده أن يسجد بالسهو ثم بعد هذا السجود وقبل السلام يتكلم بكلمات قليلة يعني أقل من 6 كلمات، فما حصل من السجود يجبر هذا ولا أحتاج إلى إعادة السجود مرة أخرى. السورة الثالثة بقى سورة ما فيه، أن يجبر السجود ما فيه، يعني أن يحصل خلل أثناء السجود سجود السهو. لو حصل خلل أثناء سجود السهو سجود السهو يجبره ولا أحتاج إلى أن أعيد السجود مرة أخرى. وسورة ما فيه أن يتكلم بكلام قليلا ناسيا في سجوده سجود السهو يعني فلا يسجد ثانيا. وأنا أسجد للسهو تكلمت بكلمات قليلة أثناء السجود، هذا لا أحتاج إلى أعيد له السجود مرة أخرى، بل ما سجدته كاف في جبر ما حصل في أثناء السجود. أنا كنت بسجد لخلل سابق وتكلمت ناسيا كأثناء السجود، هذا السجود كاف في جبر ما فات وفي جبر ما فيه فلا يسجد ثانيا. ليه بقى لا يسجد ثانيا؟ قال لأنه لا يأمن بوقوع مثل ذلك في السجود الثاني وهكذا فتتسلل. لو الفقيه قال له ما دمت قد تكلمت في سجودك فاثبت ثانيا، طيب السجود الثاني قد يتكلم في السجود فيحتاج الى ان يسجد ثالثا يتكلم في السجود. احتمال احد يعترض يقول لماذا الفقهاء يفعلون هذا، لماذا يتحكمون؟ يقول له لأنه لو حكم له بغير ذلك لنتج عنه التسلسل، التسلسل باطل، لابد أن يوقف هذا التسلسل خلاص. كذلك لو تكلم كلمات قليلة بعد السجود ثم سجد لهذا يحتمل عقلا أنه يتكلم مرة أخرى بعد السجود، فنقول له الحكم أنك تسجد لهذا وتسلسل باطل، إذا لابد أن يقف هذا التسلسل لأن التسلسل باطل. وكذلك لو سجد 3 سجدات فلا يسجد ثانيا للتعليم المذكور. سجود السهو 2 سجدات، فلو سجد بدل السجدتين 3 سجدات. ما الذي فعلته؟ انا مفترض ان اسجد سجدتين فسجدت 3، اسجد بقى 2 سجدتين لجبر هذا النقص. يقول له لو فعلت هذا لحصل التسلسل او لتصورنا التسلسل، التسلسل باطل، فنقول لك لا خلاص اكتفي بالثلاثه ولا تنزل مره اخرى. فما حصل هو سجود في السهو 3 سجدات، انت سهوت في السهو، اخطات واخللت في السهو، وسجود السهو يجبره ولا تنزل مره اخرى، والا حصل او تصور التسلسل والتسلسل باطل. ممكن يكون عليه سهو سجدين سهو، ممكن أنا سجد 3 سجدات سهو، يقين مثلا ممكن يجيب سجدين في مصر، يعني مش هيقطع عليه سهو تاني. كيف يقين ممكن؟ يعني ممكن هو مثلا ياخدوه زين من صافي، مفيش يقين، مفيش حاجة اسمها يقين، ده مستقبل وغيب والغيب ده لا يقال عليه يقين. هل يقول أنك يقينا ستصلي أربع ركعات؟ ستصلي أربع ركعات؟ ممكن تنسى مش يقين مش واحد يعني ده مش واحد مش واحد عنده يقين أنه سيأتي بأربع ركعات مش قطعا ورد ما هيش برد لا كيف قطعا ما قصد نسأل ونسأل عليه مش قطع لا في المستقبل لا قطع في المستقبل يعني لو بعد سنتين سنة يعني هو سنة ثلاث سنوات سنة بعدين أنا مهم نسأل سنتين وسنة بس سنتين قطع لا ده قبل ما يجي سنتين احنا بتقوله لو تجد سنتين في احتمال عقلي أن تسهل في هذه السنة لكن لو حرف بدون اصبر عليك في احتمال عقلي أن تسهل احنا مش هنقوله لا تسهل ممنوع سجود السهو في هذه الحالة ليه؟ لأنه لو سجدت سنتين احتمال عقلي أن تسجد فيهن تسجد ثلاث تجبرها بسنتين احتمال عقلي أن تسجد فيها تجبرها بسنتين وهكذا يحدث وجود الاحتمال العقلي ماشي هل لو يعني لو قرب الصورة إن هو سجد سنتين لا ليست ثلاثة تمت ممنوع لأن يفعل هذا ممنوع ابتداء ممنوع مش متطوع هو بيقول لا خلاص سيب الموضوع ده عليا انا عليا ليك يا عم يا فقير انا حاسب الثابتين لا اسوء فيها ممنوع لا تفعلوا هذا ممنوع لو سجدت ثابتين عامدا عليهم بطل الصلاه انت في غايه اليقين المهم العيب يا خشيه احتمال العقل يجعل الفقيه يحكم له يقول له لا تسجد السهو وليه مش قطع ما قطعش ده بيقول له في احتمال عقلي موضوع ما تسكتش اهو ما هو قطع بيقول له في احتمال عقلي واحتمال العقلي يستدعي التسلسل صح؟ انت موافقني ولا مش موافقني؟ ماشي هو بيكذب هعيدها لك تاني في احتمال انك بعد سنتين تسهم في السنتين ولا لا؟ في احتمال يبقى انت موافقني عادي ما دام في احتمال ده ممكن يتكرر يحصل تسلسل يبقى انت موافقني فأنا ابتداء أحكم لك أنا فقير عشان أكمل الكلام معاه إذا في احتمال الفقير يقول له ما ينتج التسلسل يمنعني أن أفتي لك بسم الله عندي التفكير مش من باب الجفت مش من باب القطع لا الفتوى باب قطع هو ما عندش الفقير ما عنديش يقين ما يحصل حاجة بالعكس ده الأغلب ظن مش هيحصل لكن فقيه عنده ان ما يمشي التسلسل باطل يوجب عليه ان يفتي بمنع التسلسل ممنوع ما يؤدي الى التسلسل باطل يحكم يقينا وهو كده عنده يقين ان هذا الفقه حكم الله سبحانه وتعالى ممنوع سجود السهو للسهو فيه نعم هو ما يصير مستوى من خلق سجد مع السجدتين الاولانيين افتراض الموافق يعني لا يعلم ترك ايه بالظبط الثانيه بقى ما رضيش يوافق عليها الاثنين التانيين بطلت صلاه الجمعه بطلت صلاه الجمعه لازم وقت طبعا طب لو هو يعمل الثانيه دي النقطه الثانيه بقى اللي هو الصوره الثانيه اللي احنا بنقول ان هو ايه سنه سنه تكلم قبل ما تسجد النقطه دي قبل الثلاث هنا لا لا يسجد باعتبار ان هو سنه سجدتين ما كان نفسه في الأول هنا ما يقبل عنده الكلام ما يقبل عنده يعتبر لازم يجي جديد يعني يقبل عنده فقط ما يقبل عنده صح تمام الفرق السوء أن يتأكد أن يقبل عنده وإلا الكلام هو هنا الوقت ما يعني ما بيتكلم يعتبر أنه يتعامل عشان كده ترك نسيت تكلم كلمات قليله نسيت طب هو دلوقتي بيتكلم ان انا مسافات مش عارفين ان هو كتير من فين فقط سواء قبل السجود ولا بعد لو تكلم علينا احنا ممكن نقول ممكن يتصور ان الامام ينسى هيئة فيسجد بالسهو ثم يتذكر أنه أخطأ بسجوده فيسجد بالسهو بالرغم من الخطأ. نعم أنا أكمل يعني معنى ذلك الإمام ممكن بعد أن ينهي في السهو الأخير يسجد أربع سجدات ويتبعه الإمام في هذا لو لم يتبعه بطل الصلاة صورة فرضها العلماء التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائية إمام أهل الكوفة كما أن سيبويه إمام أهل البصرة حين ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم. ادعى من ادعى الكسائي شاطر يا شيخنا حين ادعى الكسائي أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم يعني مثلا الصرف النحو إذا تبحرت فيه اهتديت إلى بقية العلوم. حيوله دعوة دعاء من الكسائي. فقال أبو يوسف أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال تلمسي يتحدى. فقال مين بقى اللي قال؟ أبو يوسف. فقال أبو يوسف لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا؟ قال الكسائي لا. ليه الكسائي؟ قال لأن المصغر لا يصغر. وتوجيهه ايه تفسير الكلام ده الكسائي؟ أن المصغر زيد فيه حرف التصغير كدريهم تصغير درهم يعني في درهم تصغيره دريهم. ونص على أن المصغر نص مين؟ قال أن النحو الصرف باب التصغير من أبواب الصرف والنحو دخلت النحو عارية لكن هو من أول الصف أصلا. ونص أي علماء اللغة علماء النحو والصرف على أن المصغر لا يصغر ثانيا يعني درهم يصغر إلى درهم. أغراض التصغير إيه؟ التحقير التدليل إلى آخر أغراض التصغير. خلاص صغرت ودللت وحقرت وفعلت ما أردت لا تصغر مرة ثانية. ونص على أن المصغر لا يصغر ثانيا. ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة قد أشبه المصغر في الزيادة يعني كما أننا زدنا ياء في دريهم مصغر درهم إذن الياء زائدة إذن الياء علامة على تصغير درهم فوجود سجدة ثالثة علامة على تصغير سجود السهو فإذا زيد فيه أي في سجود السهو سجدة فقد أشبه المصغر في الزيادة فيمتنع السجود ثانيا يبقى لا أسجد السجدات الثلاث سجدات لا أسجد مرة أخرى لأن صورة الثلاث سجدات هي صورة تصغير سجود السهو والمصغر المصغر فقد أشبه المصغر في الزيادة فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا وهذا توجيه دقيق كما نقل عن الأستاذ الحسناوي يعني لطيفة من اللطائف استفد منها في أن العلم من الله سبحانه وتعالى كما أن الخلق من الله سبحانه وتعالى الخلق والأمر من الله تعالى فلا تناقض بين خلق الله تعالى وأمر الله عز وجل وشريعته العلوم كلها تؤدي إلى المعلوم العلوم كلها تؤدي إلى المعلوم وهو الله سبحانه وتعالى وشرف علوم الشرعية نفسها فإذا كلها مصدرها واحد وكلها أصولها واحدة وكلها لا تعارض بينها وإن كان هذا الكلام فيه نوع تعميم إلا أنه فعلا فيه كلام مجرد أن الإنسان إذا مهر في علم من العلوم تجده يسمع عليه العلوم الأخرى، لأن القواعد واحدة، ليس هناك قواعد مختلفة عن بين العلوم المتباينة، بل هي قواعد واحدة لأن الترتيب العقلية واحدة، والعلماء يقنون لكل العلوم بطريقة واحدة، فقط التفاصيل هي المختلفة. قال نقرأ كلام الشارح على الهام. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات كمن شك هل صلى ثلاث أو أربعا بنى على اليقين، بنى على اليقين هو الأقل، اليقين إيه؟ الأقل، والزائد مشكوك فيه كالثلاثة في هذا المثال. المثال الذي معنا ثلاثة أو أربعة يبقى اليقين ثلاثة، الثلاثة في هذا المثال، وأتى بركعة ويسجد للسهو. ليه يسجد للسهو؟ لأن احتمال يكون خمسة، احتمال يكون صلى أربعا وهذه الركعة الأخيرة هي الخامسة، فإذا أتى بصورة مختلة طبعا هو غير متعمد فيسجد للسهو. قال ولا ينفعه غلبة الظن، اللي بيشك ثلاثة ولا أربعة، لا بيقول أنا مش شاكك، أنا عندي غلبة الظن، أنا صحيح ما عنديش يقين لكن عندي غلبة الظن، يغلب على ظني أني صليت أربعة. مش يقين، قال لا مش يقين، قلت له خلاص لا ينفعك غلبة الظن، احنا نريد اليقين. يقين لا، خلاص شك وهم، غلبة الظن لا ينفع، لا بد من اليقين، لأن الصلاة شغلت ذمتك بيقين فلا بد أن تخرج منها أيضا بيقين. ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا، غلب على ظن أن صلى أربعا لا ينفع. ولا يعمل بقول غيره، لا يعمل بقول غيره له، غيره بقى قال له كده انت صليت اربعة، قال له لا، لا يعمل بقول الغير، لان الغير ده يحتاج يكون هو نفسه اخطأ. كيف حصل اللي بيحصل؟ انا مش عارف كيف عارف انت لو قال هو بيحصل انك صليت اربعة، هو نفسه لا يعرف من الغير، بدليل ان انا نفسي يغلب علي، قد يغلب علي الغير، يقين هذا كيف اصل انا اليه؟ انت متيقن، انت تشعر بالجوع، انت متيقن انك جوعان، انا كيف اتيقن انك جوعان؟ عندما تقول لي أنا جوعان، والله أنا جوعان، أقسم بالله أنا جوعان، أنا متيقن أني جوعان، أنا بقى ماذا يقع عندي؟ صدقك أنت جوعان، لكن قد تكون تجد، قد تكون تتوهم، لا أدري، أنا خارج عنك، لا أدري يقينك من عدم يقينك، أدري صدقك من كذب. متى يجب علي أن أسمع كلامك؟ كنت في عدد التواتر، سامح علي ومحمد وطبري وفلان، وعدد التواتر قالوا لي هذا، فلان وفلان وفلان، عدد لا يؤمن تواترهم على الكذب قالوا لي هذا، يقع عندي اليقين حينئذ، لا بقول علي وحده ولا سامح وحده، ولكن بهذا حصل عندي يقين يشبه كما لو كنت أنا أشعر بالجوع فعلا. المدار على اليقين مش المدار على قولي غلب الظني، ولا مدار على قول القائل، مدار على اليقين. إذا ادعيت اليقين أن لا يحصل عندي أنا يقين، أنت تدعي اليقين لكن لم يحصل عندي، خلاص؟ قلنا أن الصلاة شغلت ذمتي بيقين لابد أن أخرج منها بيقين. ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. الشارح ابن قاسم يقول حتى لو بلغ عدد التواتر لا يعمل بعمله. هنرى المحشي الآن يقول لا، الراجح والمعتمد في المذهب أنه لو بلغ عدد التواتر يعمل به، لأن المدار على اليقين، واليقين يحسب عدد التواتر. خلاص؟ يعني غلبة الظن كل الاتفاق يعني موجود به؟ لا، هذا البال، هذا البال، بالعكس ده غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. الأصل فيها كده، لكن نحن نشوف العلة إيه يا أخي الحبيب؟ العلة أن الصلاة شغلت ذمتي بيقين فلا أخذ منها إلا بها. في الصيام مثلا. الصيام غلب على ظني ان المغرب دخل، لا لا لا لا افطر الا لا اتناول المفطر الا اذا تيقنت ان المغرب دخل، يعني لا اخرج من عمدتي الا بيقين. نفس المبدا وكل الفقهاء اجتمعوا على ذلك. نقرا كلام المحشي. وإذا شك قوله وإذا شك إلى آخره، غرضه بذلك بيان أن من أسباب سجود السهو الشك، الشك أن من أسباب سجود السهو الشك في فعل منهين عنه مع احتمال الزيادة. ليه؟ لأن أنا لما بشك صليت ثلاثة ولا أربعة بيقول لي الشرع الشريف بيقول لي هات ركعة كمان، أنا كده إيه قد احتمال يكون أتيت بخمسة، مش في احتمال احتمال يكون أتيت بأربعة واحتمال يكون أتيت بخمسة. لو كنت أتيت بخمسة يبقى فعلت منهيا عنه، مش كده؟ واحتمال إن أنا فعلت منهيا عنه في زيادة يبقى أزود لسه. وده مر معنا من خمس أسباب يا حاج وفاء، خمس أسباب التي تجعلني أصلا أزود لسه، من ضمنها أن أفعل منهيا عنه في احتمال الزيادة. غرضه بذلك بيان أن من أسباب سجود السهو الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة. والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة. يبقى في شك ثلاثة ولا أربعة، واحد ولا اثنين، الشك دوت 50% 30% 20% 60% 90% 99% أي غلبة ظن أي شك أي وهم، المهم لم يحصل 100% اللي هو ما يسمى بالعلم واليقين. المراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة، كما أشار إليه الشارح بقوله ولا ينفعه غلبة الظن. وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه عند أهل المنطق، وهو التردد بين أمرين على السواء. الشك عند أهل المنطق الاستواء في الظن 50% ما يعبر عنه أهل الحساب ب 50%، لا أي حاجة دون 100%، أي شيء دون 100%. قال ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الإمام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا. هذه الصورة تحصل كثيرا، وهذه فائدة جميلة اقتنصها. تدخل في الصلاة تجد الإمام راكعا والمأمومون معه راكعين، فتكبر لتكبيرة الإحرام وتركع معه، ثم تسمعه في أثناء ركوعك أو في هويك للركوع تسمعه يقول سمع الله لمن حمده، تضطرب تقول هل يا ترى أدركته في الركوع مطمئنا ولا لا، مش عارف. خاصة لو الإمام بقى يعني أحيانا يتأخر في قوله سمع الله لمن حمده، هذا الاضطراب عندك يجعلك تشك هل أدركته ولا لم تدركه. هذا الشك يجعلك تأخذ بالحكم ليس أذكره الآن، أن تأتي بركعة وتسجد لسه لأنك شككت هل هذه الركعة معتد بها ولا مش معتد بها، نوع من أنواع الشك. وهذه أفتى بها النووي في فتاويه، فتاوى النووي ذكر هذه المسألة وقال هذه من الأشياء التي فتح الله تعالى بها علي وقد مكثت طويلا أفكر فيها، فإذا نقلها عنه المتأخرون. قال ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الإمام، يعني ما لو أدرك المأموم الإمام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا. فالأصح أنه لا تحسب له الركعة. ليه؟ لأنه شك مش يقين، لأن الأصل عدم الإدراك. الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك، لا لأنه لم تحصل. أنت الآن صليت الظهر ولا صليت الظهر؟ ما صليتش الظهر. أنت الآن صليت أربع ركعات ولا ثلاثة؟ الأصل من ثلاثة، الأصل يقين، الأصل يقين، لأن الأصل عدم الإدراك. فيتدارك تلك الركعة التي شك فيها يعني ويسجد للسهو، يعني يأتي بركعة بعد المأمون ينتهي ويسلم ثم يسجد للسهو. ليه يسجد للسهو؟ قال لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة، أتى بركعة احتمال أنها تكون زائدة تبقى خامسة، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، حكم واحد يأتي بركعة ويسجد للسهو. قال وهي مسألة يغفل أكثر الناس عنها فليتنبه لها، فلنتنبه. طيب نعم، السجود الواحد يجبر كل السجود الواحد، لو شك أكثر من شيء يعني لو فعل أو أتى بموجب لسجود السهو بأكثر من موجب لسجود السهو يجبر الجميع سجود واحد. سجدتان يعني سجدتان تجبران كل الأشياء التي استدعى سجود حتى لو تعدد. هو بسجود أربعة، شك فيه أربعة، سلم وبعد كده بناء على اليقين في علم الدين الثالثة والرابعة. هو بيجيب الثالثة والرابعة شك هل هو جاب اثنين أو واحد. هنا كل ده لازم كل شيء. ثم هنا تبقى في شك ما بنيش على اليقين اللي هو هيك بس صلى ركعتين. صلى ركعتين ها. تسلم فقام يجيب ركعتين طيب. هو يسلم ركعتين الثالثة الرابعة شك الرابعة هل هو جاب اثنين ولا واحدة. طيب في شك هنا لو انا قلت شو بصرا ما كلمتش رفعت هنا هم مليتش على اليقين اليقين ثلاثة مش اربعة تجيب رفع ما تجيب تجيب رفع مدام تسكيت جيب من اثنين ولا واحد تجيب رفع تجيب رفع واخد مع رفع رفع ايه بتسلمين رفع والفرق الاولى والثانية اي شك ما هو القاعدة بتقول كده الشك يبني على اليقين الإمام سرعة تتحب بسرعة قشت عشر بسرعة الإمام بالتفاعل بروحة سريعة يعني لا أعلم عن النهاية فرفع فحتى أكل الفتحة ومسوى عن الإمام الإمام قد يدعو على قلة التسبيح أنا قلت هو مسطر أين نظام هو لا على الهند أخرى هذا أنت في أنت دخلت موافق ولا ما سمعت؟ موافق من الأول بسلم معه هذه الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ كانت الأولى يعني يسأل الشيخ يقول إن مأموم دخل مع إمامه والإمام سريع فانتهى من الفاتحة سريعا وركع فالمأموم ظل واقفا في الركعة الأولى الأولى في الركعة الأولى فظل واقفا ينتهي من الفاتحة حتى قام الإمام من ركوعه كده؟ ربما حتى يعني يقول السبب يعني سمع ظهرك على طريقة الذي يقول سمع الله عنه ومثال يعني مازال ظهر القاتل ماليش دعوه بقدر انتهى من الركوع ولا ما انتهاش من الركوع يعني رفع راسه هو يرفع خلاص بدا اذا انتهى من الركوع وهو لا الامام المأموم لا زال يقرا الفاتحه كده الركعه لا يعتد بها يبقى يتابعه بصلاته ويضع عليه ركعه ياتي بها بعد سلام الامام ويسجد بها خلاص يعني لو كانت الركعه الاولى اما الركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه لا يدركه سريعا ولا يحتاج سجود لأنه في الركعة الأولى لم يبدأ معه الصلاة أصلا لأن الركعة الأولى هي بداية الصلاة لكن لو كان بدأ الصلاة فعلا وفطر في الركعة الأولى ثم حصل هذا التأخر في الركعة الثانية أو الرابعة فيكون الخلل حصل في أثناء الصلاة ويجوز عند الشافعية التأخر عن الإمام بأكثر من ركعة في أثناء الصلاة لكن لما كانت الركعة الأولى وزي سألت حضرتك كانت الركعة الأولى ولا الركعة الثانية لو الركعة الأولى يبقى هو لم يبدأ الصلاة معه أصلا كونه تأخر عنه الركعة الأولى يعني لم يدرك في الركوع إنما الركعة تعتد بها عند الركوع في الركعة الأولى لكن يكون في فصل في وقت فصل كانوا واقفين يعني كانوا الاثنين واقفين الركعة الأولى هي المعتد بها حتى يحصل هذا الركعة الأولى عند الشافعية والمعتد بها يعني هو الشيخ سيدنا الخمس المسؤول يعني هو المأموم كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام وبدأ معاه الصلاة نعم طبعا ما هو احنا في المحاضرات بنقول كده إنه كبر معاه بس بدل الركعة الأولى لابد أن يتابعه لو تأخر عنه في الركوع وقام الإمام قبله هذه الركعة لا يعتد بها لو كانت الركعة الثانية الثالثة الرابعة يبقى التأخر ده مسموح به ما يزيدش عن ثلاث أركان سجود الركعة الأولى الركوع بس يا شيخ الركوع بس العلة أنه لابد في الركعة الأولى أن يوافقه حتى يعتد به حتى يكون موافقا لكن الركعة الأولى مساوية له وتدرك بالركوع مساوية له مساوية أنه يركع وتدرك بالركوع بعبرة بأنه يركع معه في الركعة الأولى الركوع المنرد هل يستويان لو استوى معاه بدون الركع مش الركع الركع حتى يكون موافقا له خلاص سمعنا فيه قوله من الركعات بيان لما بيان لما حد يشرح لنا بيان لما دي لو سمحت قوله من الركعات بيان لما حد يشرح لنا بيان لما دي بيان لما يعني توضيح لقول الشارح في عدد ما أتى به من الركعات في قول المصنف الماتن لعدد ما أتى به من الركعات اللي هو بين القوسين اللي هو قول الماثل قول الشيخ أبي شجاع من الركعات بيان توضيح تبيين تفسير لما التي هي اسم موصول بمعنى الذي في عدد الذي أتى به أو ذكر موصوفة بمعنى شيء في عدد شيء أتى به من الركعات ما ديت إيه ما معناها ركعات في عدد الركعات في عدد الركعات كمن شك إلى آخره هذا مثال للشاك ولو قال كما لو شك إلى آخره لكان مثالا للشك كمن شك من ذا الشخص الشاك اسم فاعل ولو قال لو شك يبقى مثال للشك هل صلى ثلاثا أو أربعا أي في الرباعية أو سنتين أو ثلاثا في الثلاثية في المغرب أنا شكيت صليت اثنين ولا ثلاثة أو واحدة أو سنتين في الثنائية في الثنائية شكيت واحد ولا اثنين بنى عن اليقين في كل هذه أي المتيقن بنى عن اليقين أي المتيقن بنى عن المتيقن بدليل قوله وهو الأقل لأنه المتيقن لا اليقين الأقل هو المتيقن مش اليقين لذلك بنى على اليقين تفسيرها بنى على المتيقن عايز حد كامل وشك على الأمر أن يكون أول مثال للشك كامل وشك هو لا كامل وشك هو يكون صورة للشك وصور الشك صور لي الشك يا فقيه قال لو شك أحدهم في كذا كذا صلى سنتين ولا ثلاثة لكن صور لي الشك أقول من شك هل صلى سنتين أو ثلاثة فيفعل كذا كذا تصوير الشك أقول من شك تصوير الشك أقول لو شك أحدهم في كذا تصوير الشك بس مش عايز أقول على واحد على شك هو دقيق هو دقيق هو حتى اليقين بص اللي معانا ده بنى على اليقين اليقين هي كلمة مش دقيقة لكن المحشي قال الأدق أن نقول المتيقن لكن هل أنت مش فهمت من اليقين فهمت بس الأدق منها أن تستعمل المتيقن هو بس يدلك على الأكثر دقة لكن الكلمة دي مفهومة الحمد لله مفهومة بس يدربك على الدقة يدربك على الدقة كالثلاثة في هذا المثال لا لسه وهو الأقل أي هو أي وهو اليقين بمعنى المتيقن العدد الأقل لأن الأصل عدم الزيادة فيه كالثلاثة في هذا المثال أي وكالاثنين وكالواحدة المثالين الزائدين على ذلك المثال ما الحكم أتى بركعة وأتى بركعة أي لأن الأصل عدم فعلها لأن الأصل عدم فعلها شك ثلاثة ولا أربعة يأتي بركعة لأن الأصل أنه لم يأتي بأربعة الأصل أنه أتى بثلاثة فقط ويسجد للسهو ليه الأصل كده لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك هو يشك صلى أربعة ولا لا اليقين صلى ثلاثة مش اليقين صلى أربعة ويشك صلى ثلاثة ولا أربعة يبقى اليقين ثلاثة يبقى الرابعة دي شك واليقين اللي هو ثلاثة لا يزول بالشك وأتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها ويسجد للسهو أي وإن زاد شكه قبل سلامه أهو وإن زاد شكه قبل سلامه حتى لو تعدد الشك سجدتان تجبران كل هذا الشك لكن إن كانت تحتمل الزيادة كأن تذكر في الركعة التي أتى بها مع الشك أنها رابعة لأن ما فعله قبل التذكر كان محتملا للزيادة فإن كانت لا تحتمل الزيادة كأن شك في ركعة أهي ثالثة أو رابعة ثم تذكر فيها قبل القيام لغيرها أنها ثالثة أو رابعة فلا يسجد لأن ما فعله منها وإن كان مع التردد لكن لا بد منه على كلا الحالات حد فهم حاجة؟ فهمين ولا نعيد؟ فهم؟ نعيد قال ويسجد للسهو أي وإن زاد شكه قبل سلامه زاد زاد عندك ايه في النسخه القديمه؟ النسخه القديمه لما حضرتك زال بالله. بالله جميل. حضرتك بالله انزال شكه. طيب هو شك خلص ثلاثة او اربعة ثم زال الشك، ادي فرع المعنى. ايوة انزال شكه قبل سلامه. لكن ان كانت تحتمل الزيادة لكن إن كانت تحتمل الزيادة كأن تذكر في الركعة التي أتى بها وخلاص نقول له بقى أنت شك ثلاثة ولا أربعة إيتي بركعة واسجد للسهو. طيب زال الشك إمتى؟ زال الشك إمتى؟ في الركعة الأخيرة التي أتى بها بقى. زال الشك كأن تذكر في الركعة التي أتى بها مع الشك أنها رابعة، لأن ما فعله قبل التذكر كان محتملا للزيادة. هو بيأتي بالركعة الأخيرة ديت اللي قلنا له هاتها، زالت الشك وعرف ان ديت هي الركعة الرابعة فعلا، خلاص مصطلة صحيح. وكان بيشك ثلاثة ولا أربعة قلنا له ايه قال لي يا فقيه اعمل ايه؟ قلت له هات ركعة واسجد للسهو. وهو بيجيب الركعة ديت تأكد ان ديت هي الرابعة مش الخامسة، دي الرابعة، يبقى لا يحتاج لسجود السهو بقى. خلاص مش تمويل الخمسة، خلينا في المثال اللي احنا فيه، خلينا في المثال اللي احنا فيه. وهو في الركعة اللي بيأتي بيها ديت تأكد ان دي رابعة فعلا مش خمسة ولا حاجة، زال الشك بقى خلاص، بقت الرابعة دي رابعة بيقين، يبقى لا يسجد السهو. يبقى مجرد الشك الذي طرأ على ذهني أثناء الصلاة دوت لا يحتاج، مجرد الشك وحده ولا يحتاج إلى سجود السهو. لكن إن يكون محتمل للزيادة هو اللي جعله يسجد السهو. ان انا لما اتيت بركعه وانا مش عارف هي صار لي رابعه ولا خمسه، هي اللي خلتني اسجد السهو. لكن لما اتيت بالركعه وتاكدت انها رابعه يبقى لا اسجد السهو. خلاص نقرا. حاضر يا شيخ حسن. حاضر. هي زال بيقين، زال انها في النسخه القديمه، زال في النسختين. ايوه ان زال شكه قبل سلامه. لكن ان كانت تحتمل الزياده، تحتمل الزياده يعني بقول ايه؟ انا بقى يعني لسه في ركعه كمان، دي زايده ولا مش زايده؟ فان كانت تحتمل الزياده كان تذكر في الركعه التي اتى بها مع الشك انها رابعه، لان ما فعله قبل التذكر كان محتملا للزياده. فان كانت لا تحتمل الزياده كان شك في ركعه هي ثالثه او رابعه ثم تذكر فيها قبل القيام لغيرها انها ثالثه او رابعه فلا يسجد. يبقى لو تذكر في اثناء الركعه انها فعلا دي الرابعه لا يسجد. لكن لو اتى بها، لو افتكر بقى قبل السلام اتى بركعه، ما قلنا له بقى اركع هات ركعه، بعد ما اجاب الركعه وقبل ان يسلم هيقعد التشهد ويسلم، في اثناء التشهد قال ده انا جبت ركعه زياده، ده انا تيقنت الان اني جبت ركعه زياده، يعمل ايه؟ يسجد للسلام. خلاص؟ لانه تيقن واتى بخمس ركعات. هذه الركعة الخامسة لما أتى بها لم يأتي بها متعمدا الزيادة، بل أتى بها مطبقا للشرع. الشرع قال له إذا شككت فأتي بركعة. خلاص؟ حتى لما هذا التيقن زيادة، الفرع اللي معانا أيوة إن زال شكه. زال شكه قبل سلامه. أما اليقين خلاص. لو في لسه شك يبقى خلاص. لأن ما فعله منها وإن كان مع التردد لكن لا بد منه على كلا الحالين، ولا ينفعه غلبة الظن إلى آخره. دفع بذلك ما قد يتوهم أن المراد باليقين ما يشمل غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في مواضع كثيرة. السؤال بتاع حضرتك الإجابة هي لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في مواضع كثيرة. منها هذا الموضع إن أنا غلب على ظني أني صليت ثلاثة أو أربعة. لا، هنا ما ينفعش أغلب الظن بقى، لأن تعارض مع القاعدة قاعدة أخرى، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. فإمتى بقى بنهمل القواعد أو لا نعمل القاعدة؟ عندما تتعارض مع قاعدة أخرى. لذلك يسمى بقى في الأشباه والنظائر أو في هذا العلم عند القاعدة الفقهية يسمى بالمستثنيات. خرج من القاعدة كذا، خرج من القاعدة كذا، خرج من القاعدة كذا، خروجها يكون بتعارضه مع القاعدة. نعم يا شيخ. لا، ما هنا لم يذكر هذا حكم من عادته الشك الموسوس، يعني لا يطاوع وسوسته، إنما يترك هذا ويأخذ باللي عليه الناس، يقلد الناس. عنده مريض فعلها في غير هذا المكان، لأن الشك مش في هذا المكان فقط، الشك في أشياء كثيرة فذكرها في مكان لكن لا يعيدها في كل مكان. لا شك في قدر سنان الوافد كانت تحكم بالسيارة فأنت ذكرت الصورة دي أصلاً جيدة من فأنت ذكرت الرفع لك وانت جاءت الشك أنها رابعة تدية صورة لا شك في قدر سنان هو بقى كده بعد ما تأكد أنت ذكرت الرفع لك وانت جاءت الشك يعني هو ده بشكل في الصورة 3 أو 4 وبيأتي فذكر بعد ما أتدية أو هو بيأتي ديها أنها رابعة فمش دي سوال الشك في قدر سنان النفس المقدم والتي في سبيل قال وإنزال الشك قد سهل لكن إن كان هنا لكن مثل اللي فصل فيه الحقيقة في صورة ثانية حاجة جميلة بس التفسير الصورة في عام كذا زي وما زال الشك قد سهل ويأتى به بعد الدرس قوله أنه صلى أربعا في المثال السابق قوله ولا يعمل بقول غيره أي ولا بفعله أيضا لا يعمل بفعل غيره يعني لو وجد غيره يفعل هذا لا يقلده يعمل بيقينه هو فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين بل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم راجع الصحابة ذي اليدين قال له أنت نسيت ولا قصرت الصلاة يا رسول الله قال كل هذا لم يكن فقال صليت ركعتين فراجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا نعم لقد صليت ركعتين فلماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم قالوا نعم النبي ماذا فعل عال للصلاة فلماذا أخذ بكلامهم رغم أن الصحابة لم يبلغ عددهم عدد التواتر أجيب بأن ذلك محمول على أنه تذكر حينئذ كما مرت الإشارة إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بكلام الصحابة بل هو عندئذ تذكر فحصل عنده يقين اليقين لم يأتي إليه من كلام الصحابة لأن عددهم لم يصل إلى عدد الثوان بل حصل عنده يقين بنفسه ذكروه قال آه فعلا يعني حسبها كده وجد في أنه صلى أقل من أربعة بعد خمس صلاة لم يكن تذكرا يريد أن يعرف هل هو مصيب ولا هو واهم لو قال له هو واهم خلاص الراجل ده بيقول كده ليه الراجل ده محق ولا مبطل لو قال انه مبطل خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أن كلام ذي اليدين هذا غير صحيح قوله ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر قال المحشي ضعيف هذا الكلام ضعيف من الشارح والمعتمد يعني الراجح المفتى به أنه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله لأنه النسخة القديمة لأنه صحح عندك لو سمحت صحح بأنه إلى لأنه يفيد اليقين عدد التواتر يفيد اليقين هنا يقصد القول هو المرتبة الأولى لعدد التواتر. عدد التواتر. والمعتمد أنه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله. المصلي يعمل بقول ذلك القائل اللي هو عدد التواتر لأن ذلك القائل يفيد اليقين. لأن عدد التواتر لأنه لو عدد التواتر يفيد اليقين. ضمير يعود على عدد التواتر. النسخة القديمة مكتوب فيها إيه بقى بعد يفيد اليقين؟ وهل شيل كلمة على وحط وهل شيل كلمة على وحط هل وهل فعلهم كقولهم أو لا؟ يعني الآن تكلم على حكم ما لو أخبره عدد اليقين. قال خلاف في المذهب والراجح المعتمد أنه يعمل بقول عدد التواتر. طب فعل عدد التواتر لو وجد أن عدد التواتر يفعل هذا يأتي بركعة أو يسلم، وجد أن من حوله ويبلغون عدد التواتر سلموا، هو شك ثلاثة ولا أربعة، وجد أن الذين بدأوا الصلاة معه وعددهم عدد التواتر سلموا، هذا يجعل عنده يقينا بأنه الذي صلىه أربعة فقط أربعة ويحتاج إلى تسليم، ولا لا يذهب بالشك الذي عنده؟ هذا هو الفرع الذي معه. عدد الذين قالوا بأنه أربعة عدد التواتر قالوا له ذلك، هذا قال المعتمد أنه يفيده اليقين. أما الفعل يفيد ولا لا يفيد؟ وهل فعلهم كقولهم أو لا؟ اعتمد ابن حجر الأول، ابن حجر الهيثمي اعتمد الأول أن فعلهم كقولهم، وتبعه الخطيب الشلبيني، واعتمد الرملي الثانية، الرملي اعتمد أن فعلهم ليس كقولهم، أن الفعل ولو كان عدد التواتر لا يفيد اليقين. ليه يا رملي خلفت بين الفعل والقول؟ قال لأن دلالة الفعل ليست بالوضع فليست قطعية، دلالة الفعل ليست بالوضع فليست قطعية فلا تفيد اليقين بخلاف دلالة القول. الرملي بنى التفرقة بين الفعل وبين القول على إيه؟ أن فعل عدد التواتر لا يفيد اليقين، على حين أن قول عدد التواتر يفيد اليقين. لماذا خالف بين هذا وذلك؟ قال لأن إفادة اليقين إنما هي بالوضع، دلالة الفعل ليست بالوضع والقول دلالته بالوضع. يعني إيه؟ يعني لما أقول لك تفضل في أكل موجود كده مثلا، على سبيل المثال يعني في أكل موجود وأقول لك تفضل كل، فدل قولي على الإذن. فلو أكلت من هذا الأكل فأنت غير ضامن، لو أخذت من الأكل وأكلت لا أستطيع أن أقول لك اضمن ما أكلته وأنت أخذت من مالي وعليك لي كذا وكذا. ليه؟ لأني أذنت بالقول. طب هل لو لم أقل بل شاورت، أتى أحدهم فأشرت كده فجلس وأكل، هل لي أن أطالبه بالضمان أقول له أخذت من مالي اضمن ما أخذت؟ هل له أن يعترض يقول لا أنت أذنت؟ قل له أنا ما أذنت، أنت فعلت هذا. قل له هذه إشارة، والإشارة لا تفيد الإذن لأنها تفيدها ليس بالوضع ما بالعرف. أما القول يفيد الإذن بالوضع، بالوضع يعني وضع أهل اللغة، يعني الوضع اللي هو إفادة اللفظ لمعناه، إفادة اللفظ لمعناه بالقول ده وضعا. لكن الإشارة وما شابهها من أفعال فعل بقى إشارة، من أعلق يافطة كده مكتوب من دخل يأكل، من دخل يأكل، هل من دخل يأكل مكتوبة لا ملفوظة كافية في الإذن مبرئة لمن أكل؟ لا مش مبرئة. ليه؟ لأنها ليست موضوعة للإذن، ليست موضوع الإذن. ممكن أنا بجرب الخط، قعدت كده بجرب خطي فرحت كاتب من أكل من دخل فليأكل، رحت معلقها الخط طلع جميل فقلت أعلقها، لا يبرر هذا للداخل أن يأخذ به. من الذي يجعله يأكل ولا يضمن أن يتلفظ؟ كذلك في الطلاق، لو قلت لها أنت طالق خلاص طلق، لكن لو كتبت أنت طالق، الكتابة ليست موضوعة للدلالة على على على على مضمون الكلام، إنما هي إشارة فقط. إذا تحتاج لذلك عند الشافعية الكتابة كناية في الطلاق. قال أنت طالق ونوى وقع الطلاق، أنت طالق ولم ينوي لا يقع الطلاق لأنها كناية. كناية إزاي؟ ما هو قال أنت طالق، فهي ليست موضوعة للدلالة الفعل، دلالة القول، لأن العبارة بتقول بأن دلالة الفعل ليست بالوضع بخلاف القول، القول دلالته بالوضع. إذا لا تفيد الخطأ، محتاج إلى نية. فأكون علقت هذه اليافطة وأنا أنوي خلاص، لم أنوي يبقى يحتاج الآتي الضيف ده أن يكون لا يكتفي بهذه اليافطة أو لا يكتفي بهذه الإشارة، فيقول لي آكل ولا لا آكل حتى لا يظلم يعني، ها؟ لأن دلالة الفعل ليست بالوضع فليست قطعية فلا تفيد اليقين بخلاف دلالة القول. في كل هذه دلالة القول قطعية، دلالة القول كافية لأنها موضوعة لهذا.